لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الأضحية التي حصلت قبل الصلاة لأنها لم تقع في وقتها. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب بطريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله وفيه بيان أن أبو بردة هذا خال البراء بن عازب لأنه قال خال لي. نعم. قال حدثنا مسدد عن خالد. مسدد مر ذكره وخالد هو بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطرف. مطرف بن طريف هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر عن البراء. عن عامر هو الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما. هو بالزاي ولا بالدال يا شيخ؟ أو ينطق بالثنتين؟ أبو بردة. أبو بردة. لا اللي عندنا أبو بردة. أبو بردة. إيه. إيه أبو بردة بن نيار اسمه هانئ. لكن بردة هو أبو بردة. لا بالدال. شوف التقريب. إيه نعم. التقريب كذلك. نعم. هذاك أبو بردة أبو بردة الأسلمي. آخر. أما هذا فقد قال عنه. أبو بردة. إيه. في تقريب هذا الترجمة. نعم نعم. أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة البلوي حليف الأنصار صحابي البلوي البلوي اسمه هانئ وقيل الحارث بن عمرو. نعم نعم. إذن هو أبو بردة وليس أبو برزة كما أبو برزة كما قلت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود ليس لها مخ. ثم أورد أبو داود ما يكره من الضحايا. من الضحايا باب ما يكره من الضحايا. أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقال أربع لا تجزي. في سؤال. نعم أربع لا تجوز في الأضاحي. أربع لا تجوز في الأضاحي يعني لا يجوز أن يضحى بها، وهي العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. وقوله البين عورها يدل على أن العور إذا كان خفيف وأن البصر يعني موجود ولكن فيه ضعف أنه لا يؤثر، لأن قوله البين عورها يعني يدل على أن المعتبر هو يعني ما كان بهذا الوصف. أما إذا كان يعني العين التي فيها عور يعني فيها ضعف فإن ذلك لا يؤثر ولا مانع من قولها البين عورها. وإنما صارت العورة يعني ناقصة لا يضحى بها أولا نقص الخلقة، والأمر الثاني أن ذلك من أسباب عدم تمكنها من الحصول على المرعى في المرعى كما تحصله السليمة سليمة العينين، لأن يعني هذا النقص يعني فيها بالنسبة للعين الواحدة يترتب عليه عدم الاستفادة من في المرعى مثل ما تستفيد ذات العينين السليمتين، العورة البين عورها، ومن باب أولى العمية. يعني إذا كان العورة التي يعني هي إحدى العينين يعني قد فقد يعني ضوءها، فالتي تكون فقدت عيناها أو العور أو الضعف في العينين يعني هو من باب أولى. والمريضة بين مرضها، والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، لأن يعني ذلك فيه عدم طيب اللحم وعدم جودة اللحم يعني بسبب المرض. نعم. والعرجاء، فإذا كان المرض خفيف يعني يسير يعني ما يمنع مثل ما قيل في العوراء. نعم. والعرجاء بين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي أحد يعني إحدى رجليها يديها أو رجليها يعني فيها كسر أو فيها يعني ضعف أو فيها يعني خلل فهي تعرج ويكون يعني بين عرجها. وأما إذا كان العرج خفيف لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السليمات، فإن ذلك لا يمنع ولا يؤثر، لأن قوله البين عرجها البين ضلعها يعني معناها أنها يعني لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من السليمات، ويكون ذلك من أسباب نقصها، وأيضا من أسباب عدم تمكنها من الرعي، لأن غيرها يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما ترك، ففيها ضعف لا من ناحية حركتها ولا من ناحية عدم تمكنها من أن ترعى كما ترعى الغنم السليمة. والكثير التي لا تنقي، والكثير التي لا تنقي، هنا قال الكثير التي لا تنقي، وقيل الكثير هي المكسورة، الكثير هي المكسورة التي لا تنقي، يمكن أن يكون يعني لا تنقي يعني ليس فيها مخ، ويكون ذلك بسبب الكسر الذي حصل فيها فيكون فيها يعني ذلك الضعف، وعلى هذا فهو يكون قريب من القسم الثالث أو النوع الثالث الذي مر، وهو العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها، إلا أن ذاك يكون أعم، لأن الضلع قد يكون من كسر وقد يكون من ضعف في الرجل أو اليد بأنها تعرج بسبب العيب الذي فيها، وإن كان الكسر ما هو موجود فهو أعم. وبعض الرواة أو الذين أخرجوه من الأئمة بدل الكثير قالوا العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي يعني معناها الهزيلة، الهزيلة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ، يعني كما قال أبو داود يعني لا مخ فيها، يعني يقصد أنها لا تنقي أنه لا مخ فيها. فبعض الأئمة ذكروا الحديث نفسه وعبروا فيه بالعجفاء، وهو الذي يناسب من ناحية أنه يعني أن ذكر الكثير يعني فيه تشابه أو تداخل مع الذي قبله، وهو العرجة التي البين ضلعها. وعلى هذا فيكون يعني الواضح هو ما جاء في بعض الروايات من ذكر العجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، أي لا مخ في عظامها. فيه عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. هنا سئل عبيد بن فيروز سأل البراء ما لا يجوز, يعني ما الذي لا يجوز, فكان أن أجاب بالأثر وأجاب بالحديث, وهذه طريقة يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر لأن الإجابة بالأثر تشتمل على الجواب والدليل لأنه لو أتى بالجواب بدون الدليل يحتاج إلى أن يسأل سؤال آخر إيش الدليل على هذا, لكنه إذا سئل ثم أجاب بالأثر يكون حصل منه الجواب على السؤال وزاد عليه الدليل وزاد عليه بيان الدليل الذي يدل عليه. وقد يورد الحديث وهو حديث طويل من أجل جملة فيه هي محل السؤال. ومن أمثلة ذلك حديث جبريل المشهور, حديث الطويل الذي أورده مسلم في فاتحة صحيحة, وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان, حديث جبريل حديث عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله, الحديث الطويل. ابن عمر رضي الله عنه حدث به أنه سئل عن أناس يعني يتكلمون في القدر ويقولون أن يعني جاء أناس من العراق وقالوا أنه ظهر قبلنا أناس يقولون كذا وكذا, ثم قال أخبرهم بأنني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثنا عمر وساق حديثه الطويل من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره, من أجل هذه الجملة أتى بحديث طويل. فكان شأنهم أنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر, أو من شأنهم أنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر. نعم. قال ما سألته عما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. يعني هنا البراء بن عازب يعني يحكي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه أربع يعني وأشار أنه كان أشار بأصابعه, قال وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. الأنامل هي جزء من الأصابع أو بعض الأصابع, الأنملة هي جزء من الأصبع. وهذا الذي قاله قاله البراء قيل إن هذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث قال أصابع أقصر من أصابعه, ويحتمل أن يكون مع الأدب الواقع بيان الواقع وأنه أقصر, لأنه يعرف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف يعني أصابعه, فيحتمل أن يكون مع ذلك أنه فعلا يعني أقصر منه, وأن يد رسول الله أكبر من يده وأصابعه أكبر من أصابعه وأطول من أصابعه. ففيه ذكر الأدب, وفيه قد يكون يعني مثلا أن المقصود ذكر الأدب فقط, وقد يكون الأدب مع بيان الواقع. وفي آخره قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص, قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال فإني أكره أن يكون في السن نقص, يعني السن الذي يجزي أو الذي ضحى به نقص, قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد, يعني معناه أنه يعني إذا كان هناك نقص لا يصل إلى حد التحريم, وأن الإنسان أراد أن يحصل الأكمل ويحصل الأفضل ويترك هذا الشيء الذي فيه شيء من النقص, وإن لم يكن ذلك النقص يصل إلى حد المنع, مثل أن يكون يعني في الحديث يعني عورة ليس عورها بين, يعني هو الحديث عورة بين عورها هذا الذي فيه المنع. فإذا كان العور ليس بينا فإنه يكون مجزئا, وإذا كان الإنسان يعني يكره أن يأتي بالشيء الذي هو أقل وإن كان مجزئا فله أن يأتي بالشيء الذي أكمل, ولكنه لا يحرم هذا الذي هو دون الأكمل على غيره، لا يحرم هذا الأكمل، هذا الذي هو دون الأكمل على غيره. إذا كان أنه يرى أو أنه يعجبه أن يأتي بالأكمل فلا يحرم ما دون الأكمل على غيره، هذا هو المقصود من قوله أني أكره أن يكون في السن نقص، يعني نقص يعني ولو كان يعني لم يصل إلى حد هذا الذي جاء في الحديث، يعني كونه عورة ليس بين عورها، وعرجة ليس بين عرجها، ومريضة ليس بين مرضها، وعجها ليس يعني طبعا هذه لا تنقي، هذا يعني يعني معناه إذا كان أن فيها مخ وأنها يعني ليست هزيلة يعني ولكنها فيها هزال ولكنه ليس شديدا، هذا هو الذي ذكره البراء رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن عبد الرحمن. عن سليمان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عبيد بن فيروز. عن عبيد بن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. ثقة أخرج له أصحاب السنن أيضا. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. أخونا يسأل يقول ما معنى ليس فيها مخ؟ ليس فيها مخ؟ ال ال ال ال ال الساق، الإنسان إذا كسر الساق يعني ساق يعني وجد المخ في داخله، وجد المخ في داخله وهو الذي يعني شحم، لكنه شحم رقيق، هذا قال له المخ الذي يكون في الساق، إذا كسره يعني إذا كان فيها مخ يتبين، يعني لأنه معبأ بهذا الشيء. ذكرنا أن المخ هو الذي يكون في الساق إذا طبخت الذبيحة وقد ثم كسر الساق، فإنه يكون في داخله يعني هذا الدهن أو هذا الشحم الذي يعني رقيق لين، هذا هو المخ، فالتي لا تنقي التي لا مخ فيها يعني لهزالها شدة هزالها وضعفها. والهزيلة يعني هي الضعيفة كما يقول الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، وحتى سامها كل مفلس، يعني كل إنسان يعني ما عنده إلا الفلوس وهي يعني التي هي أقل العملة التي ليست من الذهب والفضة، يعني هبطت قيمتها وانخفضت بحيث الذي ليس عنده إلا الفلوس وهي العملة من الحديد التي تعتبر أجزاء من الدرهم، تتخذ أجزاء من الدرهم التي يقال لها القروش الحديدية، هذه قالها فلوس، اسمها فلوس. نقرأ أولا الأسئلة. انتهى الحديث؟ الأسناد؟ انتهينا. انتهى الحديث؟ نعم. طيب نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الإمام أبو داود يقول باب ما يكره من الضحايا، هنا نقصد يعني التحريم، يعني كراها من التحريم. نعم. أخونا أتى بفائدة في قضية استقبال القبلة في الذبح. نعم. يقول أخرج البيهقي في الكبرى السنة الكبرى الجزء التاسع 285 من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. ابن عمر أي موقوف. نعم. ورواه غيره عن ابن جريج وقال في الحديث كان يستقبل بذبيحته القبلة. قال البيهقي وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف. أورده البيهقي في باب السنة أن يستقبل بالذبيحة القبلة، والظاهر راجع لإرواء الجزء الثامن 178. الثامن؟ إيه 178. يعني معناه أنه من فعل ابن عمر. نعم. ولو يعني يحتاج إلى أن يزاد في البحث إذا كان فيه شيء يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يكفي فعل ابن عمر، لكن إذا وجد حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول بارك الله فيك: جرت العادة في بعض المدارس في بلدنا أيام عيد الأضحى أن تجمع المبلغ من الطلاب لشراء الضحايا بقرا أو غنما ثم توزعها للفقراء والمساكين والمدرسين، فما حكم هذا العمل؟ والله الذي ينبغي أن يعني أن كل يعني قادر عليه أن يضحي بنفسه، عليه أن يضحي بنفسه يعني بدون أن يكون هناك جمع من، وإنما كل يضحي بنفسه يوزع ويوزع. يقول: هل يجوز لولي الأمر في وقتنا الحاضر أن يضحي بكبشين، واحد عنه وواحد عمن لم يضحي من شعبه؟ والله ما نعلم أن شيء يدل على هذا، هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقال أن غيره يكون مثله، لأنه ما عرف عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا. قل: كم يكون عمر المسنة؟ ذكرنا أن المسنة هي من الغنم إبل ضأنا ومعزا سنة ودخلت الثانية، ومن البقر أكملت الثانية ودخلت الثالثة، ومن الإبل أكملت الخامسة ودخلت السادسة. رجل عنده 4 أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم، فهل تجزئ عنهم أضحية أبيهم؟ لا، ما تجزئ، ما دام كل واحد له بيت ومأكله على حدة فإن يعني يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه أضحية أبوه، وإنما لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد ومأكلهم واحد يمكن، أما وكل واحد له بيت فإن كل واحد يضحي بنفسه. رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلا، فما العمل؟ يشتري أضحية أخرى ويذبحها. يقول: هل هناك مؤلف أفرد في حسن اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالذي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجلسوا فجلس خارج المسجد أو عند باب المسجد؟ ما أعلم، أقول ما أعلم يعني مؤلف يعني محدد يعني فيه يعني الاتباع أو يجمع يعني خاص بيتعلق بالصحابة، وإنما يعني في ثنايا الكتب وفي أبواب من الكتب يعني يوجد ذلك. انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا كان أن هذا الجرح يعني ليس يعني لم يترتب عليه مرض يعني بين يعني بذلك، فإنه لا بأس لا يمنع. وأما إذا كان هذا الجرح ترتب عليه أنها مرضت مرضا بينا فهي لا تجزي للحديث الذي مر المريضة البين مرضها. هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب الأبتر؟ ما أعلم يعني شيء يمنعه, أقول ما أعلم شيء يمنعه, هو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال, ولكنه يعني من ناحية السمن ومن ناحية كونه يعني يحصل به المقصود ما أعلم يعني شيء يمنعه. هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟ يجوز الزواج بالكتابية, ولكن الزواج بالمسلمة أولى, الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية, والكتابية الزواج بها جائز كما جاء في القرآن, كما جاء في القرآن. هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟ المشهور عند العلماء والمعروف عند العلماء أنها خطبتان, أنها خطبتان, ولا يعني أعلم يعني خلاف يعني في المسألة من ناحية المتقدمين أن فيهم من قال خطبة, ولا أعلم نصا واضحا يدل على أنها خطبتين, لكن الحديث الذي جاء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا وافق عيد يوم جمعة فمن حضر العيد يعني يجزئه عن الجمعة, والجمعة لها خطبتان, ومعنى هذا أن الجمعة يعني فرض عين, والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزئه أن يصلي ظهر ولا يلزمه أن يأتي للجمعة, فكون يعني العيد يعني يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان يعني والعيد يكون فيه خطبتان لأن هذا المجزئ يعني يكون مماثل لذلك المجزئ, وإن كان بينهما فرق من ناحية أن الخطبتين في العيدين متأخرة والجمعة متقدمة, وهذه يعني كونها بعد الصلاة يعني مخيرا فيها من أراد أن يجلس ومن أراد أن لا يجلس, إلا أن خطبة الجمعة كما هو معلوم مطلوب حضورها, ولكن من لم يحضرها فإن جمعته صحيحة, وحيث يكون مدرك ركعة من الصلاة يضيف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة. فأنا ما أعلم يعني نص يعني واضح فيما يتعلق بأنها خطبتين يعني إلا هذا الذي أشرت إليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يكره من الضحايا, قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا علي بن بحر بن بري ابن بري قال وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر بدل مضر مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله, تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم, إنك تشك ولا أشك, إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء, والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها, والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله, والبخقاء التي تبخق عينها, والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا, والكسراء الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فسبق في الدرس الماضي البدء بترجمة ما يكره من الضحايا، ومر في ذلك الحديث الصحيح الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأربع أنه لا يضحى بها، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي بعض الأحاديث العجفاء التي لا تنقي. وقد أورد أبو داود حديث بمعبد عتبة بن عبد السلمي، عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال له يزيد ذو مصر قال أن أتيت أن يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي وقلت له إنني لم أجد إلا ثرما، فقال هل أتيتني بها، يعني قال أنني وجدته بحثت عن ضحية فلم أجد إلا ثرما، وكأنه يعني معناه أنه ما أعجبته أنه لا يريدها، قال هل أتيتني بها، قال وكيف تجوز لك ولا تجوز عنك ولا تجوز عني، قال إنك شككت وأنا لم أشك. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. ثم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والخبقاء والمشيعة والكسراء. ثم ذكر تفسير هذه الأشياء الخمس، فقال إن المصفرة هي التي قطعت أذنها من صماخها من أصلها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي فقئت عينها، والمشيعة هي التي تتبع الغنم ولا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالها، قيل المشيعة وقيل المشيعة، قيل المشيعة لأن الراعي ولأن صاحب الغنم يشيعها، يعني معناه يلحقها ويسوقها حتى تلحق بغيرها، قيل إنها مشيعة يعني تشيع الغنم، يعني تمشي وراءها، وذلك لهزالها وضعفها، والكثرة هي الكثيرة، يعني التي يعني فيها كسر، ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسايرة الغنم. فالحديث هذا يدل على أن هذه الأشياء مما يكره في الضحايا، لكن الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه رجل مجهول وفيه رجل مقبول، يعني لا يحتج به إلا بعد عند المتابعة، وفيه رجل مجهول، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حا قال وحدثنا. قال أخبرنا قال ثم قال حا وحدثنا، التحول من إسناد إلى إسناد، حا هي التحول من إسناد إلى إسناد. ومع أن أبا داود له فيه يعني هذين الشيخين، إلا أنه أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق بالصيغة، وهي أن الشيخ الأول قال أخبرنا والشيخ الثاني قال حدثنا. الشيخ الأول قال حدثنا، الأول قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، فإذا التحويل من أجل الفرق بالصيغة، صيغة التحديث وصيغة الأداء التي هي حدثنا وأخبرنا. والشيخ واحد، شيخ أبي داود واحد، وإنما أتى بالتحويل من أجل أن بينهما فرق، بأن أجل أن بينهما فرقا في التعبير، حيث قال الأول أخبرنا والثاني قال حدثنا. حدثنا من؟ علي بن بحر بن بري. علي بن بحر بن بري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. عن عيسى. عن عيسى وهو شيخ الشيخين، شيخ إبراهيم وشيخ ابن بري هذا، عيسى هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. المعنى عن ثور، المعنى يعني أن رواية كل من الشيخين يعني ليست متفقة في اللفظ ولكنها متفقة في المعنى، يعني رواية شيخ أبي داود معناها واحد ولكنها مختلفة في الألفاظ. عن ثور، عن ثور هو بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. نعم البخاري وأصحاب السنن. عن أبي حميد الرعيني، عن أبي حميد الرعيني وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن يزيد ذو مصر، عن يزيد ذو مصر وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن عتبة بن عبد السلمي، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه، أبو داود وابن ماجه. هنا يقول خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، ما حكم الثرماء؟ الثرماء هي العقيلة التي سقطت يعني يعني ثنية والرباعية، يعني سن يعني أسنانها الثنايا والرباعيات، وما أعلم يعني شيء يعني يدل يعني على يعني مع تحريمها وعلى عدم إجزائها، يعني إذا كانت أنها يعني سمينة وأنها يعني صالحة من حيث قوتها وسلامتها، وأما إذا كانت أنها يعني هزيلة وعجفة ويعني هزيلة من فإنها لا تجزي كما سبق أن مر، والعجفة التي لا تنقي، وأما إذا كانت أنها قوية وسمينة وإنما حصل يعني ذلك السقوط منها فإن ذلك لا يؤثر. البخقاء، البخقاء البخقاء هي الذي هي مثل العورة، يعني كأن هي مثلها إلا أنها يعني معناها كأنها فقعت عينها، يعني معناها أن العين يعني قد فقعت، لأن العور يمكن يكون مع وجود العين، يمكن يكون مع وجود العين ويمكن يكون مع فقد العين، وهذا معناه كأن العين يعني قد فقدت، والنتيجة واحدة لأن العورة البين عورها، ومر في الحديث السابق يعني سواء كان ذهبت العين بيكون بأكملها أو أنه ذهب بصرها كلية أو يعني وعورها بين، كل ذلك مؤدى واحد، وهذا سبق في الحديث الصحيح الذي قبل هذا، هذا المعنى ثابت في الحديث السابق. أخونا يطلب من فضيلتكم إعادة بيان المشيعة والمشيعة. المشيعة والمشيعة، المشيعة الراعي يشيعها بمعنى أنه يسوقها ويتبعها بغيرها، وأما المشيعة هي تتبع غيرها، تشيع غيرها بمعنى أنها تكون وراء غيرها، يعني فإذا إذا قيل مشيعة معناها أنها هي تشيع الغنم بمعنى أنها تمشي وراءها كالمشيع الذي يمشي وراء الناس، وكذلك أيضا إذا قيل المشيعة يعني الراعي هو الذي يشيعها بمعنى أنه يسوقها حتى تلحق بغيرها، حتى تلحق بغيرها، فإذا قيل مشيعة فهي التي يحصل منها التشييع لغيرها، إذا قال مشيعة غيرها يشيعها وهو الراعي الذي يسوقها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان كان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع أو يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. ثم رجع أبو داود حديث علي حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن والأذن أذني والأذنين أن نستشرف العين والعينين العين والأذنين يعني أن نشرف يعني نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها. فإيش بعدين؟ ولا نضحي بعوراء ولا نضحي بعوراء. العورة البين عورها كما هو معلوم سبق في حديث مضى أنه لا يجوز أن يضحى بها. ولا مقابلة ولا مقابلة. المقابلة والمدابرة قيل المقابلة هي الذي قطع من مقدم أذنها والمدابرة الذي قطع من مؤخر أذنها من مؤخر أذنها. والشرقة التي قطعت أذنها وشقت فصارت قطعتين والخرقة التي خرقت أذنها للسمة يعني معناها أنه حصل فيها وسم ولكن الوسم لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه أنه سقط يعني ما يقابله من الداخل والظاهر لأن الوسم قد يكون بدون خرق بمعناه أنه يعني يصير فيه شيء من النار ولكنها ما تخرق فتكون علامة بينة فيها وقد يكون بذلك ترتب على ذلك استئصال مكان الـ مكان الـ الـ الوسم الذي توسم به الغنم للمعرفة ولتميز ولتعرف بأنها لآل فلان اللي وسمهم كذا لأنهم كانوا يسمون وكل يعني له وسم معروف يعني وسم معروف يعني بحيث أنه إذا رؤي الوسم قال هذه لآل فلان أو هذا وسم آل فلان فيكون هذا علامة التي تخرق أذنها للسمة يعني معناها أنها يحصل الانخراق بسبب أنها وسمت فترتب على الوسم أنه استأصل ما جاء عليه الوسم وما جاءت عليه النار فصارت خرقاء. نعم انتهت. فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قال أذكر عضباء؟ قال لا. والعضبة هي التي قطع أكثر قرنها أو أكثر أذنها كما سيأتي مبينا في بعض الروايات عند أبي داود التي استؤصل أو قطع أكثر قرنها وأكثر أذنها. نعم. فهذه أصبحت الآن من العيوب التي تمنع الأضحية. الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي إسحاق السبيعي وهو أنه قد اختلط وقال إن الذين رووا عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط ليس فيهم أحد روى عنه قبل الاختلاط. وكما هو معلوم يعني مثل هذه العيوب بعض هذه العيوب كان قطع يعني شيء من مقدم أذنها أو من مؤخر أذنها أو في أذنها خرق ما إلى ذلك لا يؤثر. إذن تبقى على الأربع الأولى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريح بن النعمان كان رجل صدق. عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وعضباء الأذن والقرن أي التي يعني سقط أو قطع أكثر أذنها وأكثر قرنها. الأكثر استؤصل يعني من الأذن والقرن يعني هذا هو المراد بالعضباء. وقد مر في الحديث السابق أنه قال هل ذكر العضباء؟ قال لا. وإنما جاءت في هذا الحديث والحديث أيضا فيه جري بن كليب وهو يعني متكلم فيه يعني لا يصح من أجله وهو مقبول. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جري بن كليب. عن جري بن كليب وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه قد مر ذكره. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. ثم هذا تعريف أو ذكر من أبي داود لجري بن كليب وأنه بصري لم يحدث عنه إلا قتادة وقد روى عنه بالعنعنة وهو نفسه يعني متكلم فيه الذي هو جري بن كليب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام. جري هو تصغير جرو. الجرو هو ولد الكلب. الجرو هو ولد الكلب يقال له جرو وهنا يعني مصغر وابن مصغر مصغر والاب مصغر جري بن كليب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب قال النصف فما فوقه. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الأعضب وبيان الأعضب وأنه ما ذهب منه النصف فما فوقه يعني النصف ما فوقه يعني إذا ذهب من القرن أو الأذن يقال له أعضب يقال له أعضب. فهذا تفسير من سعيد المسيب للأعضب وأنه ما ذهب منه النصف أكثر وهذا يقال له مقطوع في علم المصطلح يعني المتن الذي ينتهي إسناده الذي ينتهي إسناده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع لأن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع والمقطوع غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد وهو سقوط رجل أو أكثر بشرط عدم التوالي وكذلك أيضا مع التوالي كله قاله انقطاع. وأما المقطوع فهو من صفات المتون يعني وهو المتن الذي انتهى إسناده إلى التابع أو من دونه. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن قتادة. عن هشام عن قتادة وقد مر ذكرهما. عن سعيد المسيب وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. حديث علي رضي الله عنه الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. يقول أخونا هل الحديث كله ضعيف أم تستثنى جملة الاستشراف؟ الألباني استثنى ذكر استثنى الجملة هذه اللي هي الاستشراف. فإذا كان هذه صحيحة ما تفيد حكم أن لأن قوله نستشرف العين والأذنين إذا كانت الأذن فيها شيء شق خرق ما ما ما يؤثر مسألة الشق والخرق ما يؤثر لأن قوله الاستشراف إذا يعني صحت يعني كأنه والله أعلم إذا كان أنه يعني يصير يعني فيه عيب لها بمعنى أنه استؤصلت وأنه ترتب على ذلك يعني نقص فيها بسبب هذا الاستئصال وإلا كونها تشق أو تخرق أو يقطع طرفها أو مقدمها أو مؤخرها لا يؤثر ولكن يعني كما هو معلوم الإنسان عندما يعني يختار الشيء الذي تطمئن نفسه إليه وهو الذي يعني يكون سالم من أي شيء ولكن الشأن يعني في كونه حرام وليس بحرام مثل ما قال في الحديث الأول ما كرهته نعم أقول ما كرهته فدعه نعم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك يعني الشيء الذي نفسك ما ترتاح إليه دعه وأتي بالشيء الذي يعجبك مما هو أكمل ومما هو أحسن لكن كونك تقول أن هذا الذي ما أعجبك يعني حرام وأنه لا يجوز لا تفعل

يضحي بجزور أو يقول يعق بجزور؟ والله يعني يمكن هو يعني هو الذي ورد أن شاتين عن الغلام أو شات عن الجارية. وإذا كان الإنسان أراد أن يذبح واحدة عن الـ عن الـ عن الـ عن الغلام أو عن الجارية لا بأس، لكن هل يعني يمكن أن يكون يعني مثلا عن عدد من الأولاد، عن عدد من الأولاد يعق عنهم بناقة؟ لا أدري. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي، وجابر رضي الله عنه يقول: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني في وذلك في غزوة الحديبية، وكانت يعني على حدود الحرم وقريبة من الحرم، وذلك حيث أحسر صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والغنم، وأن كل منهما يجزي عن سبعة، وهذا في الهدي، والأضحية مثله. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير المكي، عن أبي الزبير المكي هو مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر، عن جابر رضي الله عنه وقد نرى ذكره، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. ماذا تقولون أحسن الله إليكم فيما ذكره صاحب العون فيما جاء أنه يجوز اشتراك العشرة في البعير في الأضحية فقط دون الهدي؟ ما أدري عن صحة، ما أدري صحة الحديث يعني في هذا. وعليه فهؤلاء عشرة من الطلاب قالوا ورد في الترمذي الجزور عن عشرة فحجوا، قالوا حججنا حجة فريضة وذبحنا جزورا واحدا اعتمادا على حديث الترمذي، فما توجيهكم؟ والله يعني إذا كان الحديث ثبت فلا يجزي، يعني أقول لا يجزي ولا يعول عليه. والمشهور يعني والذي دلت عليه الأحاديث أن يعني الاشتراك إنما هو في البقر والإبل، أن كلها عن سبعة، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، فما أدري عن صحة الحديث ذاك، ولو صح يعني يكون معارض يعني بالحديث الأخرى التي ثبتت في أن الاشتراك نوع عن سبعة. لكن الحديث أليس فيه التفريق بين الهدي والأضحية؟ الكلام صاحب العون نعم هو، نعم هو على إذا صح يعني ففي تفريق. فأما هم الإخوان يقول حجينا حججنا حجة فريض، حتى الحديث ما يساعد. أي نعم وكونه يعني هو خاص في الأضحية. نعم على كل يعني صحة لا يساعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. ثم رد أبو داود: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. المقصود بالشاة كما سبق أن عرفنا في درس مضى ليس خصوص الشاة التي هي من الضأن والتي هي أنثى الخروف، وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والماعز، كله قال شاة يعني حيث أطلق أو حيث جاء الإطلاق، يعني عندما يأتي في كذا شاة لا يقصد به خصوص الشاة التي يعني اشتهر أنها أنثى الخروف والتي هي من الضأن، بل المقصود من ذلك الواحدة من الضأن والمعز سواء كان ذكرا أو أنثى، هكذا يعني جاء الاستعمال والإطلاق في الأحاديث يعني في ذكر الشاة. فالمقصود أن الأضحية من الغنم الواحدة سواء كانت تيسا أو عنزا أو شاة التي هي مثل الخروف أو خروفا أو كبشا يعني اللي هو الخروف، فإن أنها يشترك فيها، بمعنى أن صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته فيشتركون فيها. وهذا بخلاف الهدي، الهدي ما فيه اشتراك كما قال عرفنا، الشاة الواحدة عن شخص واحد، وهنا تجزي عن الرجل وأهل بيته، ولا يلزم كل واحد منهم يأتي بأضحية، وإنما الرجل وأهل بيته يكفيهم أضحية واحدة، يكفيهم أضحية واحدة. إيش قال في النتين؟ عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. والحديث يعني وجه الدلالة من قوله عني وعمن لم يضحي من أمتي، لأن معناه جماعة اشتركوا، أقول جماعة اشتركوا في الأضحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعمل لم يضحي من أمتي، معناه أنه اشترك فيه جماعة، اشترك فيه جماعة يعني في الأجر والثواب، وأن أن هذا يعني عنه وعن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه إرادة الحديث يعني في الترجمة، من أجل أنه قال عني وعمل لم يضحي من أمتي. والحديث فيه أيضا التسمية والتكبير عند الذبح، وفيه أيضا كون المضحي يذبح بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده. إيش قال فيه في المتن؟ نعم. فلما قضى خطبته، وفيه أيضا النحر في المصلى، يعني كون ذبح في المصلى، لأنه قال نزل ويعني ذبح أضحيته وقال عني وعمن لم يرحي من أمتي. وقيل إن ذبح بالمصلى يعني الإمام من أجل يعني أنه يعلم الناس أو يعرف الناس كيفية الذبح، أو من أجل أن الفقراء والمساكين يعني يأتون ويأخذون ويكون يعني مبذولا لهم، أو يعني من أجل تعليم الناس كيفية الذبح وطريقة الذبح، وأنهم يعرفون كيف ذبح وأنه أمام الناس. نعم. فلما قضى خطبته نزل من منبره، فلما قضى خطبته نزل من منبره، يعني أن لأن الخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة معناها أنها انتهت الصلاة وانتهت الخطبة، فنزل وذبح. وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. هنا فيه أنه أتي بكبش وجاء مر معنا بكبشين، فهذا يعني يمكن أن يكون يعني في تعدد، أن في سنة حصل كذا، أو أنه يعني الكبشين واحدا منهم حصل يعني في المصلى واحدا منهم في غير المصلى، محتمل هذا وهذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب يعني الإسكندراني، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق، صدوق كثير التدليس والإرسال، صدوق كثير التدليس والإرسال، أخرج البخاري في جزء وقد القراءة، أخرج له البخاري في جزء القراءة هو أصحاب السنن، وأصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، وهنا كثير التدليس والإرسال، ولكن جاء في عند الحاكم المستدرك التصريح بالسماع، التصريح بالسماع من جابر، التصريح بالسماع من جابر، ومعه شخص آخر يعني مبهم، وقال أنه أخبرهما، أنه أخبرهما يعني أخبره وأخبر شخصا معه يقول الراوي عنه. وشيء الحديث ذكره الألباني في يعني في إرواء الغليل، وقال إن أنه حصل التصريح بالسماع أو التحديث عند الحاكم وكذلك عند الطحاوي, وهو موجود في مستدرك الحاكم عن المطلب وشخص آخر مبهم قال فيه أنه أخبرهما جابر. فقول الترمذي أن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر, المطلب بن عبد الله بن حنطب قال لم يسمع من جابر غير, لا هو بس انه يعني ما دام انه يعني صرح بالسماع وصرح بالتحديث هو معناه انه سمع. ايه فقول يعني كلمته لم يسمع هذه مردوده في ايه, هو اصلا وجد الكلام انه لم يسمع, لانه حتى ابن ابي حاتم ذكر يعني في عن ابيه انه قال يعني المطلب عن جابر مرسل, لكن ما دام انه يعني وجد التصريح بالتحديث معناه انه سمع منه. هنا ذكر المنبر في المصلى. نعم. يقول أخونا هل ذكر المنبر في الحديث صحيح أو ضعيف؟ الألباني ما تعرض له, لكن يعني يحتمل أن يكون أنه على مكان مرتفع, وإن لم يعني يخرج له منبر, وإن لم يخرج له منبر يعني يحمل إلى المصلى, قد يكون في مكان مرتفع وأطلق عليه منبر. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يذبح بالمصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى, وكان ابن عمر يفعله. ثم ورد أبو داود: باب الإمام يذبح في المصلى, يذبح الأضحية في المصلى. وقد أورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذبح, كان يذبح, أن النبي كان يذبح أضحيته بالمصلى, كان النبي يذبح أضحيته بالمصلى, وكان ابن عمر يفعله. فالحديث السابق يدل على هذا, كون نزل وذبح, أتي بكبش ونزل وذبح, يعني فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يعني يدل على حديث جابر المتقدم, هو أنه ذبح في المصلى. وقيل إن ذبح الإمام بالمصلى من أجل أن يعني يتبعه الناس, وأنهم يعني يذبحون بعد ذبحه, ومعلوم أن الذبح ما يكون بعد الصلاة, فإذا كان الإمام يعني نزل وصلى من المنبر وذبح يعني أضحيته, يعني معنى الناس سيكون ذبحهم بعد ذبحه. وكذلك أيضا لتعليم الناس طريقة الذبح وكيفية الذبح, وأيضا ليكون هناك مجال للفقراء والمساكين كونهم يعني يأتون ويأخذون من اللحم, لأنه يعني في مكان يعني بارز وفي مكان يعني في المصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي, فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسامة. عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة, أخرج له. صدوق يهم. وهو صدوق يهم, أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعله. وكان ابن عمر يفعله يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليست خاصة بالإمام الأضحية في المصلى. نعم. كان ابن عمر يعني يبدو أنه ما في مانع إذا كان المقصود منه من أجل الناس يعني يأخذون من أجل أن يكون يعني هذا لا بأس. قال رحمه الله تعالى: باب في حبس لحوم الأضاحي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال: قالوا يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. ثم ورد أبو داود باب في حبس لحوم الأضاحي. في حبس لحوم الأضاحي يعني إبقاؤها وادخارها، يعني وأنها تبقى وأن الناس يبقونها عندهم للاستفادة منها عدة أيام، يعني بعد أيام الذبح وأيام يوم العيد وأيام التشريق، يعني يدخرون منها ويبقون، أنه لا مانع من ذلك وأن هذا سائغ ومشروع ولا بأس به. قد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قال: دف ناس من الأعراب حضرة العيد، يعني معناها أنهم جاءوا يعني وهم عندهم ضعف وفيهم مسكنة وحاجة، وقد جاءوا يتحرون أن يحصلوا شيئا من اللحم لهذه المناسبة، مناسبة العيد وذبح الأضاحي. فالدف قيل هو المشي الخفيف، وقيل المشي السريع مع مقاربة الخطى، ولعل سبب في ذلك الضعف، يعني عندهم ضعف، يعني ما هم عندهم نشاط وعندهم قوة بسبب الفاقة والحاجة، وأنهم جاءوا دفوا يعني اتجهوا إلى المدينة يريدون أن يحصلوا شيئا من اللحم الذي يذبح في هذه المناسبة التي مناسبة العيد في يوم العيد وأيام التشريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخروا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين من أجل يعني تمكين هؤلاء الذين جاءوا من أجل أن يحصلوا شيئا أن يحصل لهم الثلثان، لأنهم أذن لهم بأن يبقوا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بذلك من أجل إعطاء هؤلاء وتمكين هؤلاء من أخذ حظ وافر من اللحم الذي جاءوا من أجله وهم بحاجة إليه وعليهم الفاقة والفقر. ثم إنهم بعد ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنك إن الناس يحتاجون إلى اللحم وأن يبقوا اللحم وأن يتخذوا الودك وأن يتخذوا الأسقية. إيش قال؟ يعني إيش قال؟ فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. يعني فيما مضى، يعني فيما مضى كانوا يفعلون ذلك، ولكنهم بعد ذلك نهوا، يعني أمروا بأن يبقوا الثلث ويتصدقوا بالثلثين نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ أو وما كما ذاك؟ قال يعني إيش السبب الذي جعلكم تقولون هذا الكلام؟ قالوا: إنك نهيت، إنك نهيت يعني عن الدخار إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، يعني معنى الناس يأكلون في حد ثلاثة أيام وبعد ذلك يعني لا يمسكون. فقال: إنما نهيت من أجل الدافة، يعني أنه لا بأس ادخروا وكلوا وادخروا، إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت، يعني من أجل تلك الحالة التي حصلت والجماعة الذين جاءوا يدفون إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم. ومعنى هذا أنه نسخ ذلك النهي الذي هو الإمساك، عدم إمساك اللحم بعد ثلاث، وأنهم يعني في حدود ثلاث والباقي يعني يتركونه لغيرهم، يعني معناه أن ذلك نسخ فصار سائغا لهم الأكل والادخار. ويجملون منها الودك، يجملون يعني الجمل هو الإذابة، الإذابة يعني الشحم يذاب فيطلع ودك، يعني نتيجة لإذابة الشحم، ثم هذا الودك يحتفظون به ويجعلونه إداما يعني لأطعمتهم إداما لأطعمتهم. قال حدثنا جملوه بمعنى أذبوه. ولهذا الحديث الذي تعلق باليهود الذي قال إنهم لما حرم الله شحوم الميتة جملوها ويعني أذبوها وباعوها, يعني على أنهم باعوها ودك, والنهي كان عن يعني عن الشحم. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. ثم الحديث جاء يعني عن بعض الصحابة, وجاء عن بريدة رضي الله عنه ذكروا ثلاثة أشياء منها هذا, وهو ذكر الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. في حديث بريدة بن الحصيب قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي وقتلات ألاف ادخروا, وكنت نهيتكم عن الانتباه في أسقية فانتبذوا في كل سقاء ولا تشربوا مسكرا. لأن قبل كان نهاهم أن ينتبذوا في الدبة والحنتم والمقير وكذا وكذا من الأوعية التي تكون يعني قد يحصل الإسكار دون أن يظهر على ظاهرها, دون أن يظهر على ظاهرها. ثم بعد ذلك أذن لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء, ولكن بشرط أن لا يشرب مسكر, يعني معناه بشرط أن يتحققوا أنه ما حصل إسكار أو أنه ليس مسكرا. فهذا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه اشتمل على ثلاث أمور فيها الناسخ والمنسوخ, إشارة إلى المنسوخ والإتيان بالناسخ, ومنه هذه المسألة التي معنا في حديث جابر حديث عائشة رضي الله عنه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رضي الله رحمها الله, وهي تابعية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة, وهي مكثرة من الرواية عن عائشة, وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم, فقد جاء الله بالسعة, فكلوا وادخروا واتجروا, ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نهيناكم عن لحومها, لحومها أي لحوم الأضاحي, أن تأكلوها فوق ثلاث, أن تأكلوها فوق ثلاث, يعني نهي أن يأكلوها, يعني يأكلون في حدود ثلاثة أيام ولا يزيدون على ذلك ولا يزيدون عن ذلك. ثم إن قال إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن ما نهيناكم من أجل الساعة, يعني من أجل التوسيع على الناس ومن أجل الحاجة إلى الناس, وقد جاء الله بالسعة, يعني كثر الخير ويعني حصل